يقول السائل: أريد القراءة في علم السلوك والتزكية، فبماذا تنصحني أثابك الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن تزكية النفس وتطهيرها وحسن السلوك مع الحق ومع الخلق ومن أعظم الغايات في خلق العباد، ولأنه من العبادة. ولذا صنف العلماء في هذا وبينوا منازل العباد في هذا الباب. وللعلامة القيم رحمه الله كتاب معروف وهو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، واعتنى بهذا المقام عناية عظيمة. والذي يصيب به نفسي وأخي وإخواني المسلمين هو أن يعتني العبد بما يزكي نفسه بقصد العمل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمقصود من القراءة في هذا الباب هو تزكية النفس، وهذا هو المقصود من العلم، أن يزكي نفسه بالعمل الصالح. والسلوك معناه هو أن يؤدي العبد ما عليه من الحقوق لله سبحانه وتعالى وللخلق من الحقوق، وأن يعرف حقوقه الواجبة على الخلق فلا يطلب زيادة عليها، ويعلم الفضائل والأعمال التي يزداد بها رفعة. ولهذا العلم الحقيقي هو العلم الذي يدعو إلى العمل، وأعظم العمل وأجله هو العلم بالله عز وجل، لأنه هو الذي يزكي العمل وهو الذي يزكي العلم. وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أعظم التقوى تزكية النفس، فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى فإنه يفتح له من كنوز العلم والعمل ما يجد به من الأنس واللذة. فالذي وصي به أخي هو أن يجتهد في كلام في قراءة كلام أهل العلم المعروفين على الطريقة المستقيمة، ولله الحمد كتب متيسرة مع الاجتهاد والعناية بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم تزكية للنفس. أن يقرأ الإنسان كتابه سبحانه ويتدبر كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو من أعظم أسباب التزكية حينما تقرأ وتتدبر وتتأمل كتابه سبحانه وتعالى وتقرأ كلام أهل العلم وتعمل بمقتضى ذلك، فإن هذا يشرح الصدر ويشرح النفس ويطيبها ويحسن خلقه ويتسع بطانه، فيجد في نفسه من الراحة ومحبة الخير وتزكية النفس ما لا حسبان له بذلك. فلكن العبد عليه يجتهد بإخلاص النية، وأن تكون نيته هو تعلم العلم للعمل به وتعليمه، مع سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق للإخلاص والهدى والسداد والصواب. نعم.